الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حلقة جديدة من نداء يا رب، ندخل في موضوع هام جدا. أعطينا عنوان لهذا الموضوع معركة التحدي. لترى ماذا نقصد بمعركة التحدي؟ تدور معارك في كل مكان، على سطح الأرض وبين الناس، وما عادت الناس تعرف لكلمة المعركة معنى إلا ما يدور في ساحات الحرب. ولكن الحقيقة هذا الأمر غير ذلك تماما. الإنسان بدأت المعركة معاه منذ الأزل، وهذه المعركة ربما لأن معناها ولأن الواقع اللي يعيشون الناس لم يروها إلا في ساحات معارك. لكن لو تفكر الإنسان ونظر لوجد أن هذه المعركة قد ليس فقط يعيشها، قد هو يسمعها في داخل نفسه. لكن خلونا في البداية نقول ماذا نقصد في المعركة. المعركة هي عبارة عن صراع، هي عبارة عن منافسة، هي عبارة عن مبارزة، عن مواجهة، خذوا أي من هذه المعاني، وتكون بين أطراف. الأمر الثاني في تعريف المعركة أن المعركة يجب أن يكون هناك حلبة صراع، هذه الحلبة يكون فيها أطراف، ويكون بينهم أمر يدل على وجود معركة. الأمر الثالث، هذه المعركة أطرافها أحيانا يكونون قوي وقوي، أو ضعيف وضعيف، أو قوي وضعيف. هذا الجانب الأول الذي في موضوع هذه الحلقة، معركة التحدي. إذا فهمنا المعركة هي صراع، منافسة، تحدي بين طرفين، قد يكون ضعيف وقوي وقوي وقوي، والضعيف وضعيف. لكن ما التحدي؟ التحدي هو الوقوف بقوة، الوقوف بصلابة في مواجهة من يخالف، في مواجهة ظروف معينة قد تمر في الإنسان، ويقف بصلابة لمواجهة هذه الظروف أو هذه الأحداث للوصول إلى ما يريد الإنسان، إلى ما يريد أن يحققه. وهنا تبدأ المعركة، معركة التحدي. لكن حين تبدأ هذه المعركة، بعد بدايتها يبدأ أحد الأطراف يعلن عن عدم قدرته على مواصلة هذا التحدي، ويبدأ بالانسحاب. المعركة هذه لها مجالات كثيرة ولها مواقف كثيرة، وفي بعض المجالات معركة التحدي هذه لا حدود لها، ممكن إنسان يدخل فيها ويعني يحاول ويبذل الجهد الكثير للوصول للانتصار في هذه المعركة، وليس منه مطلوب منه أن يقف. وفي بعض المعارك التحدي فيها له حدود يقف عندها، وهناك بعض المعارك التي لا مجال للتحدي فيها. وحتى نوضح هذا الأمر نقول في صور التحدي اللي هي معركة تحدي البشر بين بعضهم البعض، هذا أمر ما له حد، والواحد يواجه هذا التحدي في كل مجال، في كل ظروف الحياة. فقد يكون هناك تحدي بين الناس في مجال العمل، قد يكون هناك تحدي بين الناس في مجال الدراسة، قد يكون التحدي في مجال آخر، مجال القناعات، مجال المبادئ. والله أنا عندي فكرة معينة، عندي قناعة معينة، حتى أدخل في حوار مع الشخص الثاني أحيانا هو على خطأ كامل، فالمطلوب مني أني أنا أدخل في هذا الحوار حتى أصل معاه إلى نقطة. ليس ولا نقصد الأمور الشخصية ولا الأمور التي توافق الهوى، نقصد فيها أمور أكبر من ذلك. ففي هذا المجال التحدي لا حد له، ممكن إنسان يدخل ويحاول أنه يصل إلى نقطة مشتركة، لكن يحتاج الإنسان حتى يدخل في هذه المعركة مع البشر أو في هذا التحدي مع البشر، يحتاج أولا أن ينزل إلى هذه المعركة بثقة، يحتاج أن يكون معه قوة المبادئ التي يحملها، محتاج أن يكون عند الحجة، يكون عند الأدلة على صحة هذا الموقف. وأحيانا التحدي مع البشر يحتاج أن احنا نذكر بعض المخالفات، بعض الأكاذيب، بعض التلاعبات التي يقدمها من لا يتقي الله سبحانه وتعالى. حتى نزيل اللبس. يقول واحد احيانا يقول ناس انسحبوا لان لا جدوى من النقاش، لا، بس هذه امور من شرع الله سبحانه وتعالى، فيجب ان ندخل في هذه المعركه ويجب ان نناقش وان نحاور. ولذلك اقول ليس فقط التحدي هو ساحه المعركه لان فيها اسلحه وفيها غير ذلك، المعركة التحدي مع البشر فيها الأدب، فيها الحوار، فيها النقاش، فيها الأخذ والعطاء، لكن لا يعني هذا أنني يجب أن أنسحب، خصوصا إن كان الأمر فيه جرأة على دين الله سبحانه وتعالى. التحدي في الحوار مع البشر بحاجة إلى أن يكون هناك إعمال للفكر، خصوصا إن كان الأمر فيه شرع الله سبحانه وتعالى، وأن لا نتهاون، خصوصا إذا كان كما ذكرت بأمر باطل أو بمنكر ونريد أن نغير إلى الحق. وقد يكون أحيانا من نتحداهم في موقع اتخاذ القرار وفي موقع التحكم، ومثال على ذلك حين نرى أن الرجل الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ويجبر أهله على المعصية، سبحان الله، والله أني أعرف بعض الناس يمنع زوجته من ارتداء الحجاب، وبعضهم يمنع الابنة من أن ترتدي الحجاب، ويقول لا زال الوقت مبكر على ارتداء الحجاب، هو لأن في موقع اتخاذ القرار وقادر طبعا بإمكان الزوجة أن تعصي، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن أحيانا يكون من الصعب عليها أن يكون هذا الأمر. أو هناك بعض الناس حين يمنعون من باب أنهم هم المسؤولين يمنعون الموظفين كمثل النساء من أن ترتدي الحجاب، إذا ارتدت الحجاب فلا عمل ولا وظيفة، أو تمنع إقامة الصلاة في مواقع العمل أو في مواقع الدراسة. يقول الله سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. لا يغتر أصحاب القوة وأصحاب النفوذ بقوتهم وبسلطانهم، فالله سبحانه وتعالى قد أخذ منهم أقوى منهم. ربي يا ربي يا رب، ربي يا ربي يا رب. الشكل الثاني من أشكال التحدي والمجال الثاني هو مع ما سخر الله لنا سبحانه وتعالى، وهذا التحدي لا حد له، فالله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وفتح لنا باب التفكر والتأمل، فتح لنا باب اكتشاف هذا الكون، اكتشاف هذا العالم. والأصل في هذا التحدي أن يصل الإنسان منه إلى الهداية، إلى استشعار عظمة الخالق سبحانه وتعالى والوصول إلى قدرته، وهذا يوصل إلى زيادة الإيمان. هناك نوع ثاني من أنواع التحدي، والذي هو قد يكون مع تقاليد وأعراف البشر، وهذا أيضا لا حد له، فقد يكون كثير من هذه الأعراف والتقاليد ما ليس لها أصل بالدين، بل وقد يخالف بعضها أمور حثنا الإسلام عليها، أو أنها تدعو إلى أمور رفضها الإسلام وأمرنا أن ننبذها فهي من الجاهلية. قد تكون بعضها أمور اجتماعية في قضايا الزواج وغيرها، أو في قضايا تخص المرأة وتعامل مع المرأة، إعطائها حقوقها، أو تحديد مكانة في المرأة، أو ما كان من العلاقة بين الآباء والأمهات والآباء والأبناء. وللأسف اليوم أحيانا لماذا نسأل لماذا هذا التمسك بهذه الأعراف وبهذه التقاليد؟ إذا سألنا هذا السؤال يقال لنا والله هذا الأمر ليس بأيدينا، وليعذرنا من يعني أنا أطلب العذر ممن يسمعني، لأني أعجب لمن يرى أن المرأة يجب أن تبقى تحت ظل الرجل وأن لا تتقدم عليه أبدا، وأعجب ممن يعتبر الصمت وعدم مشاركة الأبناء في الرأي وعدم التعبير عن آرائهم هذا من البر، بر الوالدين، وأن أجدادنا وأبانا هكذا كانوا. لماذا هذا التسلط؟ لماذا التمسك بهذه التقاليد التي لا أصل لها بالدين؟ وأعجب أيضا حين يرد الشاب صاحب الخلق وصاحب الدين والذي لا ندري ما هي مكانته عند الله سبحانه وتعالى، لماذا إن سئلوا؟ لأنه لا ينتمي إلى هذا أو ذاك الأصل. وأستغرب حين يكون ذلك في أواسط أهل الدين ثم يقال هذا أمر سائر في العائلة ولا مجال لتحديه. أقول بل بكم يا أهل الالتزام أن تكسر هذه القوانين الأرضية التي تضع مقاييس وموازين للزواج وللقبول غير ما جاء به الدين وغير ما على غير ما زوج عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هناك التحدي الأخير والذي قد ندخل فيه ونحن لا نشعر. يقول الله سبحانه وتعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. قال تعالى في آية أخرى: يا قوم لكم اليوم الملك ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. هذا أحيانا الإنسان دون أن يشعر يجد نفسه يدخل في هذا التحدي وهو لا يقصد التحدي. هذا التحدي إذا نحن فعلا نريد أن ندخله فلنعد العدة للنزول إن كنا قادرين على التحدي. الناس لا تقصد أبدا تحدي الله سبحانه وتعالى، ولكن لننظر إلى الواقع. الناس هنا تأخذ من أوامر الله عز وجل ما تريد وتترك ما تريد، تعبد كما تشاء وتطبق من الأحكام ما تريد وتعاني في ما لا تريد. ماذا نسمي هذا؟ وأعطي بعض الأشكال من هذه من أشكال التحدي. مثلا حين يتهرب الإنسان من الأوامر من أوامر الله سبحانه وتعالى فيترك الصلاة، حين يتملص من الأحكام فيترك الزكاة، حين يبحث عن الأعذار والتبريرات لترك الحجاب، حين نقدم العقل على اليقين في داخل القلب أمور غيبية ما أعرفها فهذه ما يتقبلها عقلي، حين نتحايل في الدين فنبحث للربا عن طرق ملتوية وصور جديدة حتى ندخل فيه، حين نتنازل بشروط في أمر العبادات أنا لم يستجب لي فلماذا أصلي. والشكل الثاني حين ينزجون الناس بين الانصياع والتحدي فيطيع بما يريد. يقول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. مو كذا الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة نأتي يقول: لا والله كان هذا الحق. إذا لماذا لم تكن هناك الاستجابة في الدنيا؟ لماذا لا نعلن العبودية؟ لماذا لا نجدد الإيمان؟ لماذا لا نرفع راية الانسحاب ونقول: يا رب هذه الأوامر نحن سنطبقها، نطبقها بالكامل. يا أخوتي ويا أخواتي، لنتحرر من قيود الذل لغير رب العالمين، لنبدل السيئات بالحسنات، ولنردد: اللهم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. نحن ربانيون التحدي، نحن نستلهم من الإسلام مواقفنا وأخلاقنا وسلوكنا، نحن مصدرنا واحد هو الله سبحانه وتعالى. ونتذكر قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ألقاكم في حلقة جديدة من برنامج يا رب. Yeah.